كل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معلولة. ثبت عن كعب بن مالك في الصحيحين سجد الشكر، وهذا يشعر بأن له حكم مرفوع، لأن ما وما يدري كعب بن مالك عن سجد الشكر، هذه عبادة مستقلة، ولا أظن يفعل ذلك بلا أمر توقيفي، فهذا مما يظهر والعلم أن له حكم مرفوع.